بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الشيطان إن وَوَهَبْنَا لَهُ كتاب موسى Amen. Thank you. نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا خلقناه من قبل صدق الله العظيم.